الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الدعاء من كتابه رياض الصالحين، قال وعن أبي الدرداء، هذا أنا توقفنا يا جماعة. طيب، قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. أقول هذا الحديث، رواه الترمذي رحمه الله في سننه بسند فيه ضعف، لأن فيه راويا مجهولا، ولكن طبعا معاني هذا الدعاء يعني معاني حسنة، يعني لو كان كاش واحد يعني حب يدعي بالدعاء هذا نقول لا بأس، لأن الدعاء يا جماعة، الدعاء باش الإنسان يدعي الدعاء معين مش لازم يكون ثابت في القرآن والسنة، يكون المعنى صحيح ومعنى حسن يدعو به الإنسان، يعني الدعاء المطلق طبعا، وإنما الدعاء المقيد هو الذي يحتاج إلى نص، يعني دعاء يعني أقيده مثلا بمكان معين وبزمن معين هذا يحتاج إلى نص. دعاء مثلا أجعله في أذكار الصباح والمساء، كل صباح ولا كل مساء أدعو به، ولا هذا يحتاج إلى نص. ولا دعاء مثلا أجعله بعد كل صلاة أدعو به، نقول هذا يحتاج إلى نص. ولكن مثلا هذه مريحة، إذا حبيت ندعي الله عز وجل هي أن أدعو بأي دعاء، المهم يكون المعنى تاعه صحيح والمعنى تاعه حسن، ولكن تقييد كما قلنا بوقت معين أو بزمن بموضع معين أو بحال معين هو الذي يحتاج ماذا إلى نص. فكما قلت يعني هذا الدعاء يعني معانيه يعني حسنة، اللهم إني أسألك حبك، يعني تسأل الله جل وعلا أن يرزقك محبته، محبتك له، يعني تولي أنت تحب الله عز وجل يعني حق المحبة. اللهم إني أسألك حبك، قد يقول قائل يعني كل مسلم يحب الله عز وجل، نقول صحيح، يعني كل مسلم وكل مؤمن في قلبه محبة لله عز وجل، ولكن هذا الحب يتفاوت يا جماعة، الحب هذا وش كيف يعني انت تحب ربي كما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. انت تحب ربي كما ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ ابدا. فحب الله جل وعلا في قلوب المؤمنين يتفاوت، قد يكون قويا عظيما وقد يكون ضعيفا، يعني كي يكون واحد ضعيف الايمان يعني حب الله عز وجل في قلبه يكون ضعيف، ولهذا يقع الانسان في الذنوب والمعاصي، لماذا؟ لأنه محبة الله عز وجل في قلبه ضعيف، ولهذا يغلبه ماذا؟ يعني هواه شيطانه، فيؤثر ماذا؟ الوقوع في الذنب والمعصية على محبة الله جل وعلا. فجاء في هذا الدعاء يعني سؤال العبد لأن يقوى هذا الحب، لله أو الحب، حب الله جل وعلا في قلبه. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه، والإنسان طبعا مأمور شرعا أن يحب المؤمنين المسلمين الذين في قلوبهم محبة الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى وحب من يحبك. ثم قال والعمل، يعني حب العمل الذي يبلغني حبك، يعني أرزقني محبة الأعمال التي توصلني إلى محبتك أنت الآن، يعني أعمل العمل الذي تحبني من أجله، وهي الأعمال الصالحة، إنسان إذا عمل الأعمال الصالحة أعمال خير يحبه الله جل وعلا، إذا فيسأل الإنسان محبة يعني هذه الأعمال والتوفيق إليها. قال والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي، وهذه يعني درجة كبيرة من الإيمان. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة يعني تولي محبة الله عز وجل مقدمة عنده على محبة نفسه ومحبة يعني أهله ونحو ذلك، فهذه درجة عظيمة من الإيمان. ولهذا يعني هذا الدعاء فيه يعني سؤال يعني الوصول إلى هذه الدرجة. قال اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، يعني من الماء البارد في الوقت الحار الصائف، يعني كي تكون سخانة بزاف يعني لا شك أن النفوس يعني تحب جدا هذا الماء البارد، فهو يسأل أن يجعل محبة الله في قلبه أعظم من محبة يعني هذا الماء البارد في الوقت يعني الصائف الشديد الحرارة. هذا هو معنى هذا الدعاء. نواصل بعد أذان العشاء. طيب نعود إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. مر معنا يعني بأن يعني هذا الحديث يعني في إسناده راوي مجهول ففيه ضعف، ولكن مع ذلك أقول يعني بعض ألفاظ يعني هذا الحديث يشهد لها ما ثبت في حديث معاذ بن جبل، وهو حديث يعني اختصام الملأ الأعلى، يعني حديث طويل معروف مشهور الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره. وجاء يعني في ذلك الحديث حديث معاذ يعني جاءت فيه يعني بعض ألفاظ هذا الدعاء الذي ورد في حديث أبي الدرداء، فجاء فيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك هذا هو الشاهد، قال وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب عمل يقربني إلى حبك، وهو حديث ثابت صحيح. طيب قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظوا بياد الجلال والإكرام. قال رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. وقال النووي أنظوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وهذا الحديث حديث أنس حديث صحيح، حديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. كلمة ذا معناها صاحب، يا ذا الجلال يعني يا صاحب الجلال، يا صاحب الجلال والإكرام. وقوله هنا ألظوا كما قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم معناها إلزم إلزم، فهذا يعني إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر المسلم من دعاء الله جل وعلا بهذين الاسمين ذو الجلال وذو الإكرام، اسمان من أسماء الله، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يكثر الدعاء بهذين الاسمين العظيمين، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل ويقول يا ذا الجلال والإكرام أسألك كذا وأعيذني من كذا إلى آخره. هذا هو معنى يعني هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على عظمة هذين الاسمين من أسماء الله ذو الجلال والإكرام، يعني ذو الجلال وذو الإكرام. إذن فيستحب للمسلم أن يكثر يعني من ذكر هذين الاسمين في دعائه لله وفي سؤاله لله. هذا هو معنى الحديث. قال النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. يعني يقول أبو أمامة هو الباهلي، واسمه ماذا يا جماعة؟ صدي بن عجلان. يعني ذات مرة، يعني يقول ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا بدعوات كثيرة، يعني يقول ما حكمناش منها بزاف لكثرتها، يعني لم يحفظ منها كثيرا، ولكن قالوا قلنا يا رسول الله دعوك بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ يعني قال لهم: فاتتكم دعوات، ولكن سأعلمكم يعني أدعية جامعة جامعة لكل خير. قال: تقول في دعائك: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث يعني رواه الترمذي يعني بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، ولكن يعني يعني بعض هذا الدعاء وهو يعني لب الدعاء يعني له يعني شواهد يصح بها، يعني له شواهد يصح بها، منها يعني حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد، يعني جاء في حديث عائشة أن يعني هذا الدعاء من الأدعية الجامعة، من جوامع الدعاء والكلم، وهي قول الإنسان: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فعلا يعني دعاء عظيم، هذا يعني دعاء عظيم، يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني أفضل الخلق، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فدعاؤه هو أفضل الدعاء، ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه هو أفضل الدعاء. فأنت في هذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث يعني تسأل الله جل وعلا بحسب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقول كل خير دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أنا تم يراني أدعي به، مع أنك لم تعينه، ولكنه يدخل ماذا في هذا العموم، يدخل في هذا العموم والإجمال والإطلاق. تقول كل خير سألك النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أسألك أيضا، وكل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أيضا أستعيذ منه، فأنا أيضا أستعيذ منه. هذا هو معنى هذا الدعاء، وهو كما قلنا يعني دعاء عظيم أيضا. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال رواه الحاكم أي في كتابه المستدرك، قال رواه الحاكم أبو عبد الله وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولكن في الحديث في الحقيقة هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو يعني حديث ضعيف جدا، بل هو حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده راوي اسمه حميد الأعرج وهو يعني متروك. في إسناده راوي يقال له حميد الأعرج وهو متروك كما قال بعض الأئمة، ومنهم من قال هو واهم أي ضعيف جدا، وبالتالي فهذا السند يعني سند ضعيف جدا. وهذا الحديث حديث ابن مسعود له شاهد يعني في سنن الترمذي وغيره، وفي إسناده أيضا راوي متروك، في إسناده أيضا يعني راوي آخر وهو متروك أيضا، وبالتالي فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني أقول بأن يعني هذا الدعاء يعني معانيه أيضا حسنة وجميلة، فبإمكان الإنسان أن يدعو به، أن يدعو به دون أن يعتقد طبعا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في ألفاظ هذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. وش معنى موجبات رحمتك؟ يعني أسألك الأشياء التي تكون سببا في أن تجلب لي رحمتك. أسألك موجبات رحمتك يعني أسألك يعني الأسباب التي تجلب لي رحمتك وترحمني بسببها، والتي ترحمني بسببها، هذه موجبات الرحمة، يعني الأشياء التي توجب لك رحمة الله وتجلب لك رحمة الله، وهي عموما كما قلنا الأعمال الصالحة نحوها. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ثم قال: وعزائم مغفرتك. والعزائم كما قال الشرعي بمعنى الموجبات، يعني الأشياء أيضا التي تجلب لي مغفرتك، تجلب لي مغفرتك وعزائم مغفرتك. ثم قال: والسلامة من كل إثم، يعني سلمني من كل الأثام الذنوب والمعاصي، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، يعني اجعلني أغنى من كل أنواع الخير والبر، يعني اجعلني من كل بر ماذا نصيبا، هذا هو المعنى، والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ثم قال: والفوز بالجنة، يعني أسألك ماذا الفوز بالجنة. قال: والنجاة من النار، يعني أسألك أيضا النجاة من النار، أن تجعلني يوما القيامة من الناجين من نار جهنم. إذن فهو يعني دعاء يعني معانيه يعني حسنة وطيبة جدا. وأيضا أنبه إلى أن يعني هذا الدعاء ورد في هذا الحديث الضعيف جدا، يعني بعض ما فيه، بعض ما فيه وخاصة ما يتعلق بالموجبات والعزائم، يعني جاء في حديث آخر صحيح. وهذا الحديث الآخر يعني خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة. وهذا الدعاء وهو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عنه، يعني يتضمن أيضا معاني عظيمة، يتضمن معاني عظيمة. فقد خرج كما قلت الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع حديث رقم 28,203,000، خرج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو يخاطب شداد بن أوس رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس، يعني في المستقبل يعني راح يجي يعني سترى زمانا سيقول فيه ما أقول لك، قال: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، يعني قالوا راح يجي واحد زمان ها يصبح الناس همهم ماذا يعني جمع المال، جمع المال واكتناز وقلة ماذا فعلهم للخير، هذا هو المعنى. قال: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات، يعني قالوا كفر من هذه الكلمات وهذه الدعوات التي سأعلمك إياها، قال: فأكثر منها، فأكثر هؤلاء الكلمات. ما هي الكلمات؟ قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والظاهر أن المراد بالأمر هنا الدين. المراد بالأمر هنا الدين. يعني فيه سؤال الثبات على دين الله جل وعلا. قال والعزيمة على الرشد. والرشد هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. والعزيمة عليه معناها يعني الثبات أيضا على الصراط المستقيم وعدم الميل والخروج يعني عنه. قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. نختم بهذه الدعوات المباركة الطيبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا يعني نصيبا منها ومن قراءتها وسماعها، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.